الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح المقدمة المغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 19 من شهر محرم الحرام عام 41 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لعله يكون الدرس الخاتم والأخير من هذه المجالس المباركة، فبقيت مسائل قليلة في آخر هذا الكتاب، هذه الرسالة المباركة، حيث يقول المؤلف رحمه الله: ومنها السمع، فلا يسمع ما لا يحل من كلام الفحش وغيره من كل كلام لا يحل كالغيبة والنميمة وكل كلام باطل، والغناء والمزامير والدف فيما لا يحل وغير ذلك. طبعا هذه الأمور حقيقة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، الشيخ كأنه أعادها من جديد. فكل ما لا يجوز أن يفعل لا يجوز أن يستمع إليه. إذن لا يجوز أن يغتاب المرء الناس، إذن لا يجوز أن تصف الغيبة، لا يجوز أن تنم إلى شخص عن فلان تقول لو قال فيك فلان كيت وكيت وكيت من كلام القبيح، كذلك أنت لا يجوز أن تسمع ذلك الكلام، قل له أنا لا تقول لي هذا الكلام، أنا لا أريد أن أسمع هذا الكلام، لأن من نم لك نم عليك. لا يجوز أن تغني بالمعازف وما إلى ذلك، أو تغني الغناء الفاحش الذي فيه الكلام القبيح، كذلك لا يجوز أن تنصت له. يعني إذا كنت أنت لا يجوز أن تستمع، أن تغني بالكلام الفاحش أو تلعب بالأدوات الموسيقية، إذن لا يجوز أن تنصت إليها ولا تستمع لهم. وقال الشيخ: والدف فيما لا يحل. وقلنا إن مشهور المذهب أن الدف لا يجوز إلا في المناسبات كالأعراس والأعياد وما إلى ذلك، أما غير ذلك فهو غير جائز على مشهور المذهب. قلنا إن هذا الكلام أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن من أهل العلم من جوز الدف بإطلاق على أساس أنه إذا جاز في وقت معين فهو جائز دائما، وهذا خلاف ليس فقط عندنا نحن، إنما هو في المذاهب كلها، جميع المذاهب فيها هذا الخلاف. قال: ومنها اليد، يعني من الأمور التي عليك أن تحفظها وتتقي الله فيها يدك. يحفظ اليد من ضرب ما لا يحل ضربه حتى البهيمة إلا الحاجة. إذن لا يجوز أن تضرب بيدك الناس، هذا ظلم. حتى أبناؤك لا يجوز لك أن تضربهم إلا أن تؤدبهم، أما هكذا الضرب من أجل شهوة الضرب هذا مرض. هناك أناس ظلمة يشعرون بأنهم إذا لم يضربوا فإنهم لم يفعلوا شيئا، فتجده يدخل البيت يضرب زوجته ويضرب أبناءه ويضرب كل من كان تحت ولايته، والغالب على هؤلاء أنهم يكونون حقيرين خارج البيت، فإذا دخلوا البيت استأسدوا على من تحت ولايتهم. وكذلك يقال في المسؤولين: كل مسؤول يذله من كان فوقه فإنه يذل من تحته، وهذه سمة الأذلاء، فإنهم عندما ينهزمون أمام ساداتهم وكبرائهم فإنهم يفرغون حمولة ذلهم على من كان تحت ولايتهم، فتجد المدير في المدرسة لا شغل له إلا إذلال الأساتذة والتلاميذ أو الطلبة، والمدير في الشركة وهكذا، والمرأة في البيت وعندها خادمة، وكل هذه الأمور. لكن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إذن يدك هذه أنت مسؤول عن أعمالها. ضربت لما ضربت؟ إن كنت ضربت تأديبا وتربية بفيما أجاز لك الشرع بما لا يكون بما لا تكون قد تعديت الحدود هذا جائز، لكن إن تعديت الحدود هذا لا يجوز. كذلك يقال في كل المسؤول كالشرطي ومن كان فوقه وأي شخص عنده سلطة لا يجوز له أن يستخدم تلك السلطة بالظلم والتعدي على عباد الله. هل هناك شخص أكثر عدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، لا، لا يوجد. هل هناك شخص أرق وألين وألطف من حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة قبيل غزوة من الغزوات فجاء يعدل الصف، لأنه الجهاد هذا الصف يجب أن يكون معدلا منتصبا مستعدا للقتال، فوجد صحابيا قد تأخر قليلا فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا، فقال له اعتدل وأشار إليه بها، فقال الصحابي أوجعتني يا رسول الله؟ قال أوجعتني يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تفضل اقتص، أنا أوجعتك اقتص. قال يا رسول الله أنا كنت مكشوف البدن، أنت الآن يعني مغطى، يعني ضربة المكشوف ليست كضربة المغطى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب، فكشف عن المكان حتى يقتص منه ذلك الصحابي. فلما كشف ذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتمى الصحابي عليه يقبله ويقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لقد جاء ما ترى، يعني نحن مستعدون للموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك صلى الله عليه وسلم. والشاهد طبعا الصحابي أجل من أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم أكثر أدبا من أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يفدونه بأرواحهم وأبدانهم، لكن هو جعلها يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكشف لي حتى أقبل كشحك أو ما ذلك، قال لو لا كيف تقبل كشحي، لكنه اتخذها يعني وسيلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر كمال العدل حيث إنه لم يقل له كيف أنت أحد أتباعي تضربني وتقتص مني سيغضب عليك الله وسيفعل، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مربي، هو يبين له النموذج، والنموذج تبدأ من نفسك، تبدأ من نفسك، لأن الأفعال تعطي دروسا ما لا تعطيه آلاف المحاضرات، فعل واحد قد يؤثر في الناس ما لا تؤثر آلاف المحاضرات. ولذلك انظروا، قد يأتي عالم من العلماء ويجلس ويعطي الدروس كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا خرج للشارع ورأى منه الناس الهفوات والتصرفات السيئة قال هذا عالم، هذا عالم، وأسقطوه من أعينهم، بل وقد يسقطون كل أفكاره كل دينه من آرائهم. كم من إنسان انتكس بسبب تصرفات أهل الدين، وبالمقابل كم من إنسان تاب إلى الله بحسن تصرف أهل الدين. وتعلمون أن بلدانا كبيرة أسلمت بسبب الأخلاق الفاضلة للمسلمين. إفريقيا السوداء لم تسلم بالجهاد، إنما أسلمت بأخلاق التجار المسلمين. إندونيسيا وماليزيا وهذه البلدان كلها بماذا أسلمت؟ لم تسلم بالقتال والجهاد، إنما أسلمت بالأخلاق الفاضلة لتجار المسلمين. إذن كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه، إحسان واحد تستعبد به خلقا من الناس. ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء يهودي وكان يعني يريد أن يرى يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده بعض الأخلاق، فوجد أغلب ما عنده، لكن بقيت مسألة واحدة، ما هي؟ أنه يسبق حلمه غضبه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه حليم لا يغضب لا يتعصب. فتعمد أن يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ويقلل أدبه عليه ليرى كيف سيتصرف. وكان قد استدان من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فاتفق على أن يرده في وقت معين، فجاء قبل الوقت. قال: يا محمد، أين مالي؟ يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. لم يكتفي بأن قلل أدبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سب كل قبيلته: بني عبد المطلب كلكم قوم مطل، يعني تماطلون في أداء الديون. فغضب الصحابة غضبا شديدا من هذا اليهودي. قال: كيف هذا يهودي عدو الله يتجاسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يقتلونه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر، وعمر رضي الله عنه قال: يا رسول، دعني أضرب عنق هذا الكافر، هذا اليهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نا أنا وإياه كنا أولى بغير هذا منك، أن تطلب منه حسن القضاء، حسن الطلب، وأن تطلب مني حسن الأداء. يعني كان ينبغي أن تقول له هذا ليس أسلوبا في التعامل، وتقول: يا رسول الله، عليك أن تعطيه ماله. حتى في اللوم لم يجعل اللوم عليه، جعله عليهما، مع أنه صلى الله عليه وسلم حاشاه ولم يؤذي ولم يفعل شيئا، لكن سبحان الله، هذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. الرجل مباشرة أسلم عندما رأى حسن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فحسن الأخلاق يا إخواني، بارك الله فيكم، تعمل ما لا تعمله أشياء كثيرة. حذاري من أن يقول لك الشيطان أو يوحي لك شخص من أشخاص أن كرامتك انتهكت وأنت كذا وأنت من هذا الكلام، يعني عليك أن تنتقم وعليك أن كذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، وليس العفو وأنت ضعيف. لأنك إذا عفوت وأنت ضعيف معناه أنك يعني لم تستطع أن تفعل شيئا، تقول عفوت عن... لا، العفو عند المقدرة، استطعت أن تأخذ حقك ولكنك تركت ذلك لله عز وجل وقلت عفو، أسأل الله يعفو عنك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تراد الحقوق أو تعافوا الحقوق قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. يعني من الآن إذا كان لديك حق عند إنسان أو لديه حق عندك، تخلص من هذه الحقوق. لما؟ لأنك يوم القيامة سترد الحقوق. لكن ما هي العملة الصعبة يوم القيامة؟ هل هناك مال يوم القيامة؟ هناك دراهم ودنانير؟ الحسنات والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة، قال: من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني أعمال كثيرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. قال: فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخر فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا مفلس، جمعت حسنات كثيرة ثم أضعتها بسوء تصرفاتك. ولذلك لا يغرنك شكل الإنسان وتدينه الظاهر ولا صلاته ولا صيامه إذا كان يأكل حقوق الناس ويظلمهم ويسب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا ويصفع هذا. الدين المعاملة، الدين الأخلاق، الدين هو حسن التصرف مع الناس. ولرب شخص لا يؤدي إلا الصلوات الخمس وأركان الإسلام وهو يحسن إلى الناس خير من عابد زاهد وهو يؤذي الناس. وقد دخلت النار المرأة النار في هرة. قال شيخنا شيخ حسن أيوب رحمه الله: هذه هو ذنبها الذي أوداها إلى النار، أما كانت صالحة قانتة. وبالمقابل دخلت بغي، تعلم ما هي البغي؟ عاهرة الجنة بسبب كلب سقط. أنت ترى تقول هذه عاهرة في هذه في النار، هذه مجرمة وكذا، هذه العاهرة دخلت الجنة. تلك المرأة التي تظهر عبادة والصلاة وكذا دخلت النار. لما؟ بسبب كلب وقطة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه قبيل وفاته بأيام قليلة وقف وخطب الناس، وكانت هي خطبة الأخيرة بأبيه وأمه، قد عصب رأسه الشريف، ثم قال لهم: من كنت أخذت ضرج جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليقم، من كنت حتى لا يبقى أي حق عليه صلى الله عليه وسلم. معناكم تصورون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يوجد أحد من المسلمين يمكن أن يؤاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم يحبونه ويفدونه بأموالهم وأنفسهم؟ لكن هي الحقوق. وتأملوا ما سبب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وفي المدينة، وكل أهل المدينة من أتباعه وأنصاره وأحبابه يذهب عند يهودي ويترك درعه عنده رهينة في 30 وثقا من الشعير، لما؟ قال علماؤنا رحمهم الله: وهذا من كمال عفة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ترك درعه عند مسلم لقال: يا رسول الله حاشا لله، أنا أخذ درعك، يا رسول الله أنت الصدق كله، بل إن إذا علمنا أنه ليس لديك مال نحن نعطيك كل أموالنا، صح ولا لا؟ لكن اليهودي بزنس إز بزنس، العمل عنده عمل، أعطيتني أعطيك وانتهى الأمر، لأنه لا يعد نفسه من أتباعه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يتعامل معه لأنه تعامل معاملة تجارية، وهذا من كمال عفته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وعلى أهل الدين أن يمتثلوا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. عندما ترى العالم والرجل الصالح يأتيك وينصحك ولا يطلب منك جزاء ولا شكورا ولا يطلب منك شيئا، تقول: هذا صادق، هذا لا يريد مني شيئا. لكن عندما تراه وهو يطمع في مالك الذي في جيبك، ويطمع في لباسك الذي على جسدك، ويطمع في أغراضك، وترى دائما يطلب دائما تحتقره، ثقيل، جاء ثقيل، وكلامه لا يعني يسقط مباشرة، إذا نصح لا يسمع كلامه، يقال: حاوتي خرب قليلا. لكن إذا جاء بهمة عالية وتعلم أنه لا يريد منك شيئا بل هو الذي يعطيك، فإنك تراه بعين كبيرة، وإذا تكلم تنصت له. طيب، قال: ولا يمس بها ما لا يقال، حتى البهيمة، حتى البهيمة حيوان، الحيوان ليس من حقك أن تؤذيه، وليس من حقك أن تقتله في غير ما حق. يعني مثلا هناك إنسان هكذا يصطاد من أجل قتل الحيوانات، هذا لا يجوز، تصطاد من أجل الأكل، يذهب يقتل قطة، لما؟ يقول: هذا قطة لم تعجبني أتسلى بها، يعني القطة إذا لم تؤذيك ولم تفعل لك شيئا لماذا تقتلها؟ يقتل يؤذي حيوانا عنده مثلا حصان فهو يسلخه دائما يسلخ ذلك الحصان، لماذا يا أخي تسلخه وتؤذيه؟ مرة جاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، وجاء يحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل: إن هذا الجمل يشكوك أنك تدئبه ولا وتجيعه، يعني أنك تعمل عليه عملا شاقا وأنك لا تعطيه أكلا ليأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ شكوى الجمل لصاحب الجمل. وهكذا على الإنسان أن يتقي الله حتى في هذه البهائم التي تحت يده، لا يؤذيها، وإذا لم يتكل وإذا لم يستطع أن يقوم بها عليه أن يطلق سراحها. أما هكذا يحبسها كما فعلت المرأة، دخلت النار في هرة، لا حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: ولا يمس بها ما لا يحل له. قاعدة، انظر قاعدة: كل جسد يحرم عليك رؤيته والنظر إليه يحرم عليك مسه. وهنا سؤال الآن: بعض الناس يأتيك ويقول لك: أعطني دليلا على تحريم مصافحة الأجنبية، أعطني دليلا على تحريم مصافحة الأجنبية. والجواب أن نقول: أعطني دليلا على جواز مس الأجنبية. الأصل أن الأجنبية لا يجوز لك أن تنظر إليها، وبالأولى أن لا ترى، يعني أنت لا يجوز أن تنظر، هل يجوز أن تمس؟ جسد لا يجوز أن تنظر إليه، يجوز أن تمسه، هل هذا معقول؟ غير معقول. إذن ما الدليل على أنه يجوز أن تمس الأجنبية؟ هل هو السؤال؟ من قال لك أعطني دليلا على جواز على تحريم مصارعة الأجنبية، قل له أعطني دليلا على جواز مسها، لأن الأصل هو التحريم. الأصل أن الأجنبية لا يجوز لك أن تقترب منها فضلا عن أن تبحلق وتحملق فيها، فضلا عن أن تمس جلدها، صح ولا لا؟ فإذا اتفقنا على هذا فأعطني دليلا على جواز أن تمسها. وجميع الناس يتفقون على أنه لا يجوز أن يضع الإنسان يده على كتف الأجنبية، صح ولا لا؟ هل يجوز أن تضع يدك على كتف الأجنبية وهو مكشوف؟ هل يجوز أن تضع يدك على فخذها وهو مكشوف؟ هل يجوز؟ هل يجوز أن تنظر إليه أصلا؟ لا يجوز. طيب، إذا ما الدليل على الجواز أن تضع يدك على كفها؟ لا يجوز، لا يوجد دليل. هذا بصرف النظر عن جميع الأحاديث. فكيف وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أميمة بنت رقيقة لتبايعه، فقالت له يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يبايعهن كلامه. وهذا جاء على الأصل، الأصل أنه لا يجوز أن تمس الأجنبيين. وكيف وقد روى الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد أولى من أن يمس امرأة لا تحل له. فإن قيل إن هذا الحديث يشير إلى الزنا ولا يشير إلى المصافحة، فالجواب أن نقول أثبت العرش ثم انقش. الحديث يتكلم عن المس ولا يتكلم عن الجماع أو ما إلى ذلك. إذن من أين أتيت بهذا؟ لأن الأصل أن كلمة مس تطلق على مس الجلد مع الجلد، وأما إطلاقها على الجماع فهو من باب المجاز ومن باب الكناية وليس هو الأصل. فمن أين أتيت بهذه الكناية وهذا المجاز؟ ما هي القرينة التي صرفته عن المعنى الحقيقي؟ لا يوجد، بل الأحاديث كلها تدل على عكس ذلك. فكيف ولا يوجد إمام واحد من أئمة المسلمين جوز أن يمس الرجل امرأة لا تحل له؟ ولما ذكر الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ وشرحه الإمام بن عبد البر رحمه الحافظ بن عبد البر قال وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يمس المرء امرأة لا تحل له مطلقا، لا يجوز أن تمسها. واضح إخواني؟ طيب جيد. إذن قال ولا يمس بها ما لا يحل له ولا يتناول بها من جميع المحرمات شيئا، فلا يجوز أن تأخذ أي محرم، لا سرقة ولا رشوة ولا أي شيء. يدك هذه سيأتي يوم القيامة حيث يشهد علينا كل طرف من جسدنا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كل هذه الأعضاء ستشهد علينا يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. واضح إخواني؟ طيب قال ومنها الرجل يحفظها من أن يمشي بها فيما لا يحل له، يعني الخطة كلها محسوبة عليك، فالخطة إلى المساجد ترفع سيئة وتضع حسنة، يكتب لك بها حسنة ويغفر لك بها السيئة، والخطة إلى الباطل تكتب عليك أيضا. فإذا الإنسان ينتبه، كل خطوة تخطوها فهي محسوبة عليك، فلا تخطو برجلك إلا إلى ما يحل وإلا إلى ما يسعدك أن تلقاه يوم القيامة. قال ومنها البطن يحفظها من الحرام والشبهات، فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا حلالا، وكذلك كل ما يتناوله وينتفع به، والحلال له بركة عظيمة ونور وصفاء للقلب، وهو أصل من أصول الدين وعماده حقيقة. إذا الإنسان لا يضع لقمة في فيه وهي لا تحل، وحتى الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن أي شيء شككت فيه أو اختلف فيه العلماء ولم يترجح أي شيء لك، وأنت عامي مثلا لم يترجح، ابتعد عنه. كلام شيء قال العلماء إنه حرام، ابتعد عنه. شيء شككت، ها هل هو حلال أم حرام؟ مثلا هل ذبح ذبحا شرعيا أم لا؟ مثلا شككت جاء من الغرب ولا يوجد ما يؤكد أنه حلال، إذا ابتعد عنه أفضل. ويعني هناك فرق إخواني بارك الله فيكم بين الورع والحرام. الحرام لا يجوز أن تقترب من محارم الحرام. الشبهات يطلب منك أن لا تقترب منها، لكن لو أن إنسان اقترب منها ولم يرتكب حراما لكنه حام حول حمى الحرام. ولذلك قال إن الحلال له بركة عظيمة. إيه والله له بركة عظيمة، لا في الزواج ولا في الطعام ولا في سائر الأمور، لأنك تفعله وأنت مرتاح. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث أيضا يكلمك في أمور، في الأمور التي تشتبه عليك، فإنك حتى لو جاءك الشيخ وقال لك يا بني أو يا أخي الكريم هذا جائز، أنت مقتنع حقيقة أنك لم توصل له الرسالة، نازلت في قلبك غير مقتنع بذلك الأمر، إذن لا تفعله، لأن الشيخ إنما أفتاك بالظاهر ولكن أنت تعلم حقيقة الأمور، فلا تعتمد على كلام الشيخ، واضح؟ لكن لو كانت فقط شبهات أو كان الدليل فيها واضح، مثلا هناك عامة يستنكفون عن بعض السنن بحجة أنه لا تطيب قلوبهم بذلك، يعني مثلا يقول أنا لا أصلي في النعال، صلاة في النعال كيف أطيب بين يدي ربي في النعال؟ هذا تنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، إذن هذا تنطع. وشخص مثلا يستنكف أن يتوضأ ويغتسل ويكتفي بهذا الوضوء وهذا الغسل للصلاة، يقول لا علي أن أتوضأ ثانية، هذا تنطع، تنطع أيضا. إذن هناك فرق بين التنطع وبين أن لا يطمئن قلبك تدينا لأمر لأنه لم يتضح حاله، فهذا حقيقة عليك أن تنتبه له، بارك الله فيكم. قال: والمأمورات والمنهيات كثيرة، يعني لو جئنا نحسب المأمورات والمنهيات هذا أمر لا يتناهض، هي كثيرة. فمن وقعت منه معصية إما من ترك شيء مما أمر الله به، يعني أنك فعلت معصية، مثلا تركت شيئا أمرت بفعله، تركت واجبا من الواجبات، أو فعل شيء مما نهي عن شيء أنت مأمور بأن تفعله فلم تفعل، فواجب عليه أن يتوب على في الفور ولا يؤخر. معصية ارتكبت معصية ولم تتب فتلك معصية أخرى، ثم لا تزال الأمور تزداد، فعليك أن تتقي الله وتتوب فورا إن أذنبت. يعني أنت أذنبت مثلا، نظرت إلى ما لا يحل لك، نظرت إلى ما لا يحل لك، مثلا ضربت جسد إنسان ظلما، مثلا أخذت حق إنسان، مثلا مشيت إلى مكان حرام، توب فورا. كيف تتوب؟ ترفع يديك إلى السماء وتتوب، تصلي ركعتين، تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وسيذكر الآن التوبة. قال: والتوبة هي الإقلاع عن المعاصي في الوقت. إذن التوبة هذه من شروطها، الشرط الأول أن تقلع. أما أنت تقول يعني ما زلت تشرب ثم تقول تبت إلى الله ثم تكتب، هذا استهزاء، هذا أنت تستهزئ بالله عز وجل، وحقيقة أنت تستهزئ بنفسك لا بالله عز وجل. إذن التوبة هي الإقلاع مباشرة، ألقي ذلك الوسخ من يدك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والندم على ما فات، أما أن تأتي تجلس في المجالس أوه ذاك اليوم أوه كان معي صديقتي قضينا ليلة رائعة، طب يا أخي أنت ألست تائبا؟ توبت حقيقة. إذن أنت لست نادما. إذا لم تندم إذن هذه ليست توبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم توبة، وأنت بهذه الطريقة لم تتب. إذن عليك أن تندم، تبقى حسكة في قلبك تبكي عليها، تقول يا ليتني لم أفعل ذلك الذنب، إن لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله يغفر لي، وهكذا تتوب وتستغفر الله، لا أنك تستمتع بالذنب. واضح إخواني؟ طيب، قال والعزم على أن لا يعود إليها، يعني تعقد في قلبك أنني أنا أبدا لن أعود إلى تلك الذنوب والمعاصي، لن أزني قط ما حييت، لن أشرب قط ما حييت، لن أدخن قط ما حييت، لن أعق والدي قط، لن أخذ أموال الناس قط، وهكذا. وتتوب الفتاة، أنا لن أتبرج قط، أنا لن أذهب إلى الحرام قط، لن أشارك في مجلس فيه المعازف وضياع الوقت قط، توبة نصوحا، وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن العقد، عقد العزيمة على أن لا تعود إلى ذلك الذنب قط. وهناك حق إذا كان الذنب بينك وبين العباد، أنك قال ورد المظالم والحقوق إلى أهلها. أنا نتوب كذا، والأخ ما شاء الله أعفى لحيته بدأ يصلي في المسجد، طب والحقوق؟ أنت أكلت حقوق الناس. يا سيدي الله غفور رحيم. لا، الله غفور رحيم فيما بينك وبينه، أما حقوق العباد يجب أن تردها. إذا سرقت ماله يجب عليك أن تذهب إليه، إما تطلب منه العفو أو ترد إليه ماله. إذا ضربته يجب أن تطلب العفو منه. إذا فعلت يعني كل الحقوق التي بين العباد عليك أن ترد الحقوق. أما هكذا تقول الله أنا الله غفور رحيم، لا، الله غفور رحيم فيما بينك وبينه، أما بينك وبين العباد العبد يجب أن يغفر لك، أما الله سبحانه وتعالى لا يغفر إلا أن يغفر العبد. واضح إخواني؟ ويطلب منهم الإحلال فيما لا يقدر على رده من مال وعرض وضرب وغير ذلك. يعني مثلا الضرب لا تستطيع أن تفعل شيئا، لكن تستحيل، تقول يا أخي الكريم أنا أسألك أن تغفر لي وتسامحني لأني ضربتك اليوم الفلاني، غفر الله لك، أو هذا ظهري اضربني كما ضربتك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نموذج يرينا كيفية التعامل. واضح إخواني؟ ويقضي ما في ذمته من حقوق الله عز وجل، مثلا صلوات لم تصليها قال عليك أن تصليها، صيام لم تصومه عليك أن تصومه، زكوات لم تؤدي عليك أن تؤديها، وهكذا حقوق الله عز وجل من الصلاة والصوم والزكاة وكفارة الأيمان، حلفت أيمان كثيرة ثم لم تقضي عليك أن تقضيها، وهكذا وغير ذلك وغير ذلك. ويسأل عن وجه خلاصه في جميع أموره حتى يكون على الاستقامة. يعني تذهب إلى العلماء تقول يا شيخ قل لي ماذا أفعل، أنا تبت إلى الله وعندي مسألة فلان فلان فلان لا أعرف كيف أخرج منها، فالشيخ يريك ويبين لك. واضح إخواني؟ قال ولا يحل لأحد أن يفعل شيئا حتى يعلم حكم الشرع فيه. يعني لا يحل لك أن تقدم على الأعمال وأنت لا تعلم حكم الله عز وجل فيها، لأن هذا استهتار بإحكام الله عز وجل. ولله في كل شيء حكم شرعي، لكن من سأل عنه عرفه، ومن لم يسأل عنه لم يعرفه. ولا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل إلا أن يكون في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. أما إنسان في دار الإسلام وأمامه المشايخ وأمامه مواقع التواصل يمكنه أن يضرب ويسأل عن أي شيء فيجد جوابه وهو لا يسأل ولا يفعل ولا كيف يعذر بالجهل؟ يعذر بالجهل كيف؟ هذا مستهتر وليس جاهلا، هذا هو أدخل الجهل على نفسه. واضح إخواني؟ قال الله عز وجل، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم. قال وليستعن الإنسان على طاعة الله والرجوع إليه وطرد الشيطان عنه ودواء النفس بالتفكر وذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكروا هاذم اللذات، يعني مدمر اللذات قاطع اللذات، الموت، موت هاذم اللذات، إنك إذا تذكرته هانت الدنيا في عينك، هاي الدنيا كلها والأموال وكذا ستأخذها معك يوم القيامة، أما أخذت منها ستحاسب عليك. إذن لماذا تشغل نفسك بهذه الدنيا؟ الدنيا لن تأخذ معك شيء منها شيئا، بس تتركها لمن وراءك. إذن الدنيا كلها لا تحتاج إلى، قال الله عز وجل من حياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ليست بشيء. قال فإن الإنسان العاقل إذا تفكر في الدنيا وعرف أنها حقيرة خسيسة وتفكر في الآخرة وعرف قدرها احتقر الدنيا وزهد فيها. أنت ترى جنة عرض والسماوات والأرض جنان فيها القصور وفيها الخدم والحشم وفيها الحور العين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها رؤية الرحمن سبحانه وتعالى وفيها صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة وخيار هذه الأمة. ما قيمة أمام هذه الدنيا؟ إذا عرفت ذلك فإن هذه الدنيا تصبح حقيرة أمام عينيك لا تسوى شيئا. وهكذا احتقرها الزهاد والصالحون فلم يتنافسوا فيها وتركوها للكلاب تتهارشها. هل تضع رأسك مع رؤوس الكلاب في المزبلة؟ لا تضع رأسك مع رؤوس الكلاب في المزبلة. عندئذ أنت أصبحت تحلق في المعالي وأصبحت الدنيا عندك لا تسوى. هي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فإذا أصبحت لا تسوى عندك شيئا. واستعظم الآخرة ورغب فيها، وهذا إنما يحصل لمن قوي إيمانه ويقينه بمعرفة الله تعالى، ويستعين على ذلك بالنظر والتفكر في مخلوقات الله. فينظر العاقل في السماوات والأرض وما فيهما من صفة الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار والسحاب والرعد والبرق والمطر واختلاف أجناس المخلوقات من الحيوانات واختلاف أصناف ألوانها والنبات وأزهارها والأشجار وثمارها وأثمارها واختلاف ألوانها وطعومها وروائحها. وفي الإنسان وانتصاب قامته وحسن خلقه خلقته واعتدال أعضائه وترتيبها على وفق حاجته وحصول النفع بها، فيتأمل في اليد وأصابعها. ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. والآيات كثيرة في هذا المعنى، آيات في هذا المعنى يعني التي تأمر بالنظر إلى الخلق وإلى العالم وإلى ما إلى ذلك كثيرة. ويستعين على ذلك أيوة، قال فيتأمل في اليد وأصابعها وما يحصل بها من النفع وما يدفع بها من الضر، وكذلك العين والأشفار والأذن والأنف والفم والأضراس واللسان والشفتان والقدمان وجميع يعني يقول القدمين حقيقة والشفتين والقدمين حقيقة، وفي نسخة أخرى الشفتين والقدمين والشفتين والقدمين وجميع الأعضاء والمفاصل. وعجائب صنع الله تعالى وحكمته في مخلوقاته لا تحيط بها العقول. فسبحان الله العظيم، ما أعظم شأنه وما أتقن صنعه، وإنما يعرف عظمة الله تعالى أهل العقول الكاملة. ثم قال ويتفكر الإنسان في أمور الآخرة وأهوالها وشدائدها، وقد ذكرنا كثيرا منها في قسم العقيدة من هذا الكتاب المبارك من هذا المختصر المبارك، ونعيمها وجحيمها، ويتفكر في الموت وسكراته وسؤال الملكين في القبر والنشر والحشر والصراط والميزان وأخذ الصحف، فيرى الإنسان فيها حسناته وسيئاته والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك في من أحوال القيامة وانصراف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نجانا الله منها برحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. هذا حديث يعني الصواب أنه كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فإذا نظر الإنسان فيما قلناه حصلت عظمة الله في قلبه، فيخافه ويهابه ويستحي أن يراه على معصية، ويحتقر كل ما فيه رضا الله، كل ما ليس فيه رضا الله فيزهد فيه ويتركه. شيء ليس فيه رضا الله تزهد فيه وتتركه، ماذا تفعل به؟ شيء ليس فيه رضا الله. ويعظم في قلبه كل ما فيه رضا فيرغب فيه، يرغب في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الزكاة، في الجهاد في سبيل الله، في طاعة الوالدين، في نفع المسلمين، في خدمة إخوانه، في الكدح من أجل نصرة أمته، إلى غير ذلك من الأمور. فالدنيا حقيرة مضرة مهلكة لمن اشتغل بها ونسي الآخرة، وإنما هي طريق الآخرة. يعني الدنيا هي طريق الآخرة، أما إذا اشتغلت بها ضعت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. والآخرة ونعيمها وكمال فضل الله فيها أعظم من أن يوصف، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وعذابها أعظم أيضا أجارنا الله منها بفضله. والله المستعان، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهت المقدمة الوغريسية على مذهب الإمام مالك للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغريسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لختم هذا الكتاب المبارك الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على العمل بمقتضاه ويعيننا على الزيادة في الخير، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا، وينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والكافرين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.